إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذه نظرات في سورة الأنفال دعت إليها الحالة الراهنة التي يعيشها المسلمون الآن في شتى بقاع الأرض. وسورة الأنفال سورة مدنية، وهي تتحدث عن وقعة بدر التي أعز الله فيها جنده برغم قلتهم وبرغم ضعفهم وبرغم حاجتهم، وأنهم كما تعلمون خرجوا من ديارهم مظلومين، تركوا الدار عنوة وخلفوا الأموال وراء ظهورهم أيضا عنوة وبغيا وظلما وعدوانا، تركوا هذا لله فداء له وفداء لدينه. واقعة بدر كما قال كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه في حديثه الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما في خبره لما تخلف عن غزوة تابوك، قال: وبدر أذكر في الناس، أذكر في الناس، فينسب من حضرها إليها ويقال فلان بدري دون سائر الغزوات التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقال أحدي ولا خندقي ولا تبوكي، وإنما يقال بدري. ولأهل بدر خصيصة اختصهم الله جل في علاه بخصيصة، كما في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه وابن ماجة في سننه عن عبيد بن أبي رافع رضي الله عنه قال: لما قال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال له: إنه شهد بدرا. ولما شكى غلام حاطبا لرسول الله وكان يضربه ويقسو عليه، فقال غلام حاطب: والله يا رسول الله ليدخلن حاطب النار. فقال له: كذبت، إنه شهد بدرا. وكما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح على شرط مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل النار رجل شهد بدرا والحديبية. فما هي بدر وما هو خبرها على وجه الخصوص؟ لأننا في أمس الحاجة إلى الرجوع مرة أخرى إلى أحداث بدر. إننا الآن في نفس حالة الاستضعاف التي عاشها المسلمون الأوائل. قال الله: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وقال أيضا: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. فكانوا شراذم على هامش الدنيا، ما لهم ذكر، وما كان للعرب قيمة في الوقت الذي كان فيه اسم الروم وفارس يجلجل في كل الدنيا. لم يكن للعرب أي قيمة، فلما جاء الإسلام أعزهم الله ونصرهم الله، مع أن كافة أسباب النصر كانت مع الكافرين. قال صلى الله عليه وسلم وهو يجأر إلى الله بالدعاء يوم بدر: اللهم إنهم عالة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. نعم، هذا كان حالهم، جياع عراة، ليس لهم في الأرض شبر يستقرون فيه. لما خرجوا إلى بدر ما خرجوا بقصد القتال، إنما خرجوا بقصد إحراز العير، أي تجارة أبي سفيان. وقد ذكر الله جل في علاه ذلك، فقال جل في علاه: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، على الإبهام فتركها مبهمة. والطائفتان هما العير، عير أبي سفيان أي تجارة أبي سفيان التي قدم بها من الشام، أو النفير أي الحرب. هم خرجوا للعير ما خرجوا للنفير، إذن هم خرجوا على غير استعداد. وما يدل على ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال: لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بخبر العير قال: من كان ظهره حاضرا فليركب. فأراد جماعة ممن كانوا يسكنون في عوالم المدينة أن يذهبوا ويحضروا الظهر، فقال صلى الله عليه وسلم: لا، من كان ظهره حاضرا فليركب، لأنها عير والحماية على العير ضعيفة. كان مع أبي سفيان 40 رجلا فقط، فلقلة حاميتهم ندب النبي صلى الله عليه وسلم من كان ظهره حاضرا أن يركب. هذه قصة الخروج. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، على الإبهام فتركها مبهمة أنها لكم، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. غير ذات الشوكة اللي هي العير، اللي هي التجارة، ليس فيها شوكة وليس فيها سلاح وليس فيها قتال. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يودون ذلك، لكن الله جل في علاه لا يريد هذا. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، فاختار لهم النفير أي الحرب. ولذلك لما أفلتت العير علموا أي الطائفتين أراد الله، خرجوا يظنون العير، لكن العير أفلتت، نجا أبو سفيان، إذن ما بقي إلا النفير، ما بقي إلا الحرب. فحينئذ لما علموا أنهم وضعوا في الحرب بلا اختيار، جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ربه: يجادلونك في الحق، أي في الطائفة التي ظهرت وتعينت عليهم رغما عنهم، يجادلونك في الحق بعدما تبين، أي بعدما تبين لهم أن الطائفة هي النفير أي الحرب وليس العير. ولذلك قال لهم الله في أول الآيات: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، يعني واحد من الاثنين هتفوزوا بهم، هتفوزوا بهم لا محالة. أفلتت العير، بقي النفير، فلا بد وأن يظفر، لأنه وعد من الله، وعد من الذي لا يخلف الميعاد. هذه كانت البداية، بداية بدر. وليظهر لك وجه استضعاف المسلمين أكثر، حيث قال الله جل في علاه: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. إذ أنتم بالعدوة الدنيا، أي أنتم أيها المسلمون بالعدوة الدنيا، أي الأدنى من المدينة، أي الأدنى من المدينة. العدوة أي الأرض، المكان، والمكان الذي نزل به المسلمون كانت أرضا خضار، كانت أرضا خضار، والأرض الخضار أي اللينة المسترخية، أرض الرملة تسوق فيها الأرجل ولا يمشى فيها إلا بتعب ومشقة، ولا يستطيع الذي يحارب أن يكر أو يفر فيها. إنما العدوة الدنيا التي نزل المشركون بها كانت أرضا صلبة لا بأس بها، وكان بها الماء، حتى الأرض ليست معه. ثم هناك عامل آخر في جانب المشركين، قال الله: والركب أسفل منكم. لما علم أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لملاقاته، أخذ ساحل البحر وهرب، أخذ ساحل البحر وهرب. فالمشركون خرجوا من أجل العير، من أجل أبي سفيان. وكان العرب إذا خرجوا للقتال كانوا يأخذون النساء والأموال والأطفال، حتى يقاتل الرجل حتى آخر رمق ولا يعير أن عرضه ذهب لعدوه، نوع من الضغط على النفس. حتى إذا نفض يده من المعركة فامرأته خلف ظهره فليقاتل من أجل امرأته. فكانوا يأخذون النساء والأموال والأطفال حتى يقاتل الرجل حتى آخر رمق. فكان الركب أسفل منكم، أي خلف ظهور المشركين، يقاتلون من أجل أموالهم ويقاتلون بحمية وغيظ على المسلمين، ويقاتلون أيضا من أجل نسائهم وأطفالهم الذين هم خلف الظهور. إنما ذكر الله العدوة الدنيا والعدوة القصوى ليبين أن النصر كان محض تفضل منه جل في علاه إذ لم تساعد الأسباب، إذ لم تساعد الأسباب. حالة استضعاف مريرة، أموالهم نهبت في مكة فأراد الله أن يعوضهم، لكن العير أفلتت، وكانوا يودون لو تقووا بهذا المال عوضا عن المال الذي نهب في مكة. تعلمون أيها الإخوة، لو أن المسلمون أخذوا العير أو المال، مال أبي سفيان، إنما استفاد من العير ومن المال هذا الجيل الذي قاتل فقط. لكن لما أفلتت العير أعطى الله المسلمين عطاء ما أعطاه أحدا قط غير المسلمين، وهي الغنائم التي أحلها الله للمسلمين بعد واقعة بدر، كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تحل الغنائم لسود الرؤوس غيركم. وقال أيضا: فلما رأى الله عجزنا وضعفنا أباحها لنا. قال هذا الكلام في معرض كلامه على حديث يوشع بن نون لما خرج يقاتل الجبارين، وأحد الغزاة سرق شيئا من الغنائم فلم تحرق النار الغنائم، فقال هذا النبي: فيكم الغلول حتى عثر على مثل رأس البقرة من ذهب. فلما وضعوا رأس البقرة من ذهب على الغنائم نزلت نار من السماء فأحرقتها، وكانت علامة قبول الغزو آنذاك أن تأكل النار الغنائم ولا يستفيد منها أحد. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا قائلا: فلما رأى الله عجزنا وضعفنا أباحها لنا. ما أباحها لهذا الجيل، إنما أباحها للمسلمين إلى قيام الساعة. فانظر كيف عوضهم الله وكيف عوض المسلمين جميعا من ورائهم. حالة الفريقين كانت متباينة غاية التباين ومختلفة أشد الاختلاف، المشركون في غاية القوة والمسلمون في غاية الضعف. كان المسلمون يقتسمون الثمرات من قلة الطعام ومن قلة المدد، وكان المشركون يذبحون 10 من الإبل في اليوم الواحد. كان 3 من المسلمين يعتقبون بعيرا، وخرجوا كما قلت لحضراتكم بقصد العير، بقصد تجارة أبي سفيان، ما خرجوا للحرب. وقريش خرجت بقصد الحرب، وجاءوا يحادون الله ورسوله، ونحن الآن في حالة ضعف وهوان وذل. المسلمون الآن في شتى بقاع الأرض في حالة ضعف وهوان وذل، لدرجة أن المرء يعجز أن يتكلم بكلام واضح ولو كان كلاما. نحن نعرف أنه كلام، ولو كان كلاما، كأن يرى هؤلاء القردة والخنازير في بورما يستعلون ويضربون المسلمين ويمزقون أعضاءهم العضو تلو الآخر ويأكلون أحشاءهم وهم أحياء، ألا يقول: سوف أتضامن مع هؤلاء، سوف أساعدهم بمالي، سوف أقف إلى جوارهم، سوف أساعدهم. وكأن يرى هؤلاء القردة والخنازير اليهود يغلقون المسجد الأقصى، والمسلمون يصلون خارج المسجد، وجنود الحراسة بل كلاب الحراسة تقف على رؤوسهم بالسلاح وهم يصلون. ألا يقول سوف أضرب، سوف أحارب معهم، سوف أنفق أموالي لهؤلاء، سوف أساعدهم، سوف أساعد إخواني المسلمين؟ هذا ذل وعار لما يصل الحال إلى هذا الضعف المهين الذي لا يقبله حر، لا يقبله حر. رجل من بني العنبر توجع من هذه الحالة لما سرقت إبله أو سرق إبله بنو اللقيطة في قبيلة اسمها بنو اللقيطة، سرقت إبله فلم يجد في قومه من يستنقذ له الإبل، ما لقاش حد في قومه يجيب له الإبل بتاعته، فتوجع وتمنى لو كان رجلا من قبيلة محترمة ما سرقت إبله، ثم أنشد قائلا: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبان، إذا لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا. قوم إذا الشر أبدى ناجزيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد 1,400,000,000 مسلم، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء، وإن هانا وإن كان تافها يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة، ومن إساءة أهل السوء إحسانا. كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الخلق إنسانا. هذا الحال لو عرض على أي عربي لا دين له، لكن عنده نخوة لرفضه. ونحن الآن في حالة مهينة تشبه حال المسلمين في بدر بل وأقل من ذلك، فكيف انتصروا وكيف عزوا وكيف علوا وكيف ارتفعوا؟ هذا هو الدرس الذي يجب أن نستفيده من هذا اللقاء. كيف عزوا؟ ذكر الله جل في علاه عوامل النصر الخمسة وعوامل الرفعة الخمسة في مطلع سورة الأنفال، فقال جل في علاه: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ثم بدأ بوصف المؤمنين فقال جل في علاه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهذا المطلع لسورة الأنفال علمنا ربنا جل في علاه أن هذه الطائفة ما انتصرت إلا بالإيمان، ولذلك بدأ بوصف المؤمنين ثم بدأ بالكلام بعدها مباشرة عن غزوة بدر، فقال جل في علاه: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الوجل هنا ليس هو الخوف المحض الذي يورث الرعب، إنما هو الخوف المخلوط بالحب الذي يورث الطمأنينة. وانظر إلى قصة الخليل إبراهيم عليه السلام، حيث قال الله جل في علاه: ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون خائف مرعوب. هذا هو الوجل، الخوف المحض. وفي موضع آخر في قصة الخليل إبراهيم، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم إيه؟ خيفة. خيفة، هذا هو الوجل، هذا هو الخوف المخلوط بالحب الذي يورث الطمأنينة، حيث قال الله جل في علاه: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فهؤلاء إذا ذكر الله كما لو ذكر عندك حبيب، فبمجرد أن تسمع اسمه يخفق قلبك بشدة، يخفق قلبك بشدة. هذا هو الوجل، الخوف المخلوط بالحب. قال الله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. مثاني إبا مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. هذه هي علامة الوجل، هذه هي علامة الوجل. فعندما يذكر اسم الله ويقرع السمع يقشعر الجلد، بعدما يقشعر الجلد يطمئن القلب، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قال الله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ولا تعارض ما بين أن القلب يوجل عند الذكر وما بين أن القلب يطمئن عند الذكر. لماذا؟ لأن اطمئنان القلب له مراحل. أولا يقشعر الجلد عند سماع اسم الملك، فينزل على قلبك بردا وسلاما، فهذا الجلد المقشعر يلين وتنفك القشعريرة، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فهذا يدل على كمال الإيمان. رجل محب لربه متعلق به، والواقع أكبر دليل وشاهد على ذلك. قيل لهم: اتركوا ملاعب صباكم واتركوا دياركم وأموالكم، فلم يتأخروا ولم يلتفت الواحد منهم وهو يمشي ويبكي على داره التي تركها، لأن الله أمره بذلك. قال بعض السلف: آية في كتاب الله كشفت كل داعي يدعي المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن أول صفة ذكرها الله جل في علاه صفة تعلق القلب بالله جل في علاه، صفة تعلق القلب بالله جل في علاه. وهذا كل الأوامر إنما هي فرع على هذا الأصل الكبير، على هذا الأصل الكبير، صفة تعلق القلب بالله جل في علاه. محركات القلوب إلى الله ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء، وأعظمها المحبة. فالذي يعبد الله بقلبه يعبده عبادة المحبة، والذي يعبده بالخوف وحده أو بالرجاء وحده يعبده عبادة الموظف ذهب ليوقع أنه حضر، وشتان بين هذا وذاك. من علامة تعلقك بالله جل في علاه أن تتعلق ببيت حبيبك، أن تتعلق ببيت حبيبك. وهذا مشاهد في الناس في الدنيا. رجل ابتلي بعشق امرأة، بيت هذه المرأة أفضل البيوت وأحب البيوت إلى قلبه. كان المجنون قيس يقول: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. أحب الشجر، أحب الحجر، أحب الأرض التي كانت تمشي عليها وكانت تسكن فيها، وهذا واقع لا ينكره أحد من الناس. فإن كنت تحب الله فإنك تحب بيته، لذلك قال الله جل في علاه سبعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجل قلبه معلق بالمساجد. فإذا كنت في المسجد فالرجل يكون في المسجد ويترك قلبه معلقا في المسجد مثل القنديل، ويخرج إلى الناس بلا قلب. فإذا خرج إلى الناس بلا قلب فلا يضره ما أخذته الدنيا منه، ولا يسره ما أقبل عليه منها. لماذا؟ لأنه ترك قلبه معلقا في بيت حبيبه، فيكون خارج المسجد ويتمنى لو عاد إليه مرة أخرى. أيضا من علامات تعلقك بالله جل في علاه أيضا أن يكون آخر مذكور تذكره وأول مذكور تذكره. فإذا ذهبت إلى نومك فيكون هو آخر مذكور ودعت الدنيا بذكره. وإذا فتحت عينيك ورأيت أنك معافى في نفسك وأهلك ومالك فهو أول مذكور تذكره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ثم أما بعد، قال الله جل في علاه: يسألونك عن الأنفال، والأنفال جمع نفل وهي الغنائم. وهو أن بعض الصحابة اختلفوا في الغنائم، اختلفوا في تقسيم الغنائم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنفال لله والرسول. ماذا فعلوا؟ رفعوا أيديهم، انتهى الخلاف كله، انفض الخلاف كله. لماذا؟ لأنهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وليس جشعا، زادتهم إيمانا وليس جشعا. اختلفوا في الأنفال، تليت عليهم الآية انفض الخلاف كله، انفض الخلاف كله. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. التوكل مربوط أيضا هنا بآية في سورة الأنفال. ونحن نعير عندما نقول سنفوز على الغرب أو سنهزم الغرب بفضل ديننا، يقوم الطابور الخامس المهزوم يضحكون ملء أشداقهم ويقولون: انظروا إلى هؤلاء، هؤلاء سيهزم الغرب. قالها إخوانهم من قبل، قالها إخوانهم من قبل أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. يقولون: انظروا إلى هؤلاء، هؤلاء مغرورون بصلواتهم وعباداتهم الذين يؤدونها، غر هؤلاء دينهم. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز، عز جاره فلا يغلب، حكيم، ينصر الفئة الضعيفة، ينصر الفئة القليلة والضعيفة. لماذا؟ لأنها حققت الشرط. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم، عز جاره فلا يغلب. يجب علينا أن نتوكل على الله حق توكل، والتوكل ليس هو بترك الأسباب، ليس هو بترك الأسباب، إنما التوكل هو الأخذ بالأسباب مع اعتماد القلب الكامل على الله جل في علاه. قال ابن الأثير رحمه الله تعالى: إن من أسماء الله الوكيل، وهو القيم الكفيل بأرزاق العباد، وحقيقته أنه يستقل بأمر الموكول إليه. فإذا علمت أن الله جل في علاه هو الواحد على الحقيقة، فلا يكن توكلك إلا عليه، كما خرج صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة فاختبأ في الغار، ولو شاء لمشى، ولو شاء لرآه المشركون، لكنه اختبأ في الغار أخذا بالسبب مع اعتماد قلبه الكامل على الله جل في علاه. قال له أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، لذلك قال الله جل في علاه: وكان حقا علينا نصر مين؟ المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال الله، وعد الله وعد من الذي لا يخلف الميعاد، وعد الله من؟ وعد لمن؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا، بشرط تحقيق الإيمان. إذا أرادت الأمة أن تعود إلى عزتها وكرامتها وإلى هيبتها وإلى ريادتها للأمم كما كانت من قبل أيام رسولنا وأيام صحابة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، لابد وأن تحقق الإيمان بشموله وكماله، بصفائه ونقائه. فيجب علينا أن نحقق الإيمان. وعد الله الذين آمنوا، وقال أيضا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فالله أسأل أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا بيننا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك خاشعين، لك خاضعين، لك تائبين، لك منيبين، لك راجعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم انصرنا على من بغوا علينا. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في شتى بقاع الأرض التي يحارب فيها الإسلام. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في شتى بقاع الأرض التي يحارب فيها الإسلام. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في بورما. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في بورما. اللهم كن لهم عونا ونصيرا وسندا ومصيرا. اللهم عجل بنصرهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم. اللهم كن لهم يا أرحم الراحمين. اللهم انصرهم على عدوهم يا أرحم الراحمين. اللهم لا ترفع لعدوهم غاية ولا تقم له غاية، واجعله لمن خلفه آية. اللهم انصر المسلمين المستضعفين من أهل السنة في سوريا. اللهم انصر المسلمين المستضعفين من أهل السنة في سوريا. اللهم عجل بنصرهم يا أرحم الراحمين، اللهم انصرهم على عدوهم يا رب العالمين، اللهم انصر المسلمين المستضعفين من أهل السنة في العراق، اللهم انصر المسلمين المستضعفين من أهل السنة في اليمن، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في شتى بقاع الأرض التي يحارب فيها الإسلام، اللهم أعد الأمة إلى عزتها وكرامتها، اللهم أعد هذه الأمة إلى عزتها وكرامتها، اللهم أعد هذه الأمة إلى عزتها وكرامتها، اللهم ارفع هذه الغمة عن هذه الأمة يا رب، اللهم ارفع الغمة عن هذه الأمة يا رب، اللهم ارفع الغمة عن هذه الأمة يا رب، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.